ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: فتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقوله: وإياي فارهبون. فجعل الرحمة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله: فإياي تعبدون. الخشية والخوف قيدناها أيضا بإيش؟ تعبدا وتقرب. فالإنسان إذا خاف ربه يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل ويتعبد له لئلا يقع فيما هو مخوف. أما الخوف طبيعة فهذا ليس من الشرك وليس من العبادة، كما يخاف الإنسان من النار أو السعير الذي استعر في بيته أو في طريقه، ويخاف من الأمطار الكثيرة، ويخاف من أشياء كثيرة مخوفة، هذا يسمى خوفا طبيعيا. الخوف الطبيعي لا يلام عليه العبد، لكن إن منعه عن شيء واجب عليه شرعا فإنه يلام من هذه الناحية، لا من ناحية أنه خاف. ولهذا نجد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يقع منهم هذا النوع من الخوف. لما رأى موسى ما صنعه السحر من السحر العظيم، ماذا حصل له؟ نعم، أوجس في نفسه خيفة، ولكن هذا لا يغلق. إنما هناك خوف آخر، خوف الجبنة، هل هو محمود ولا مذموم؟ خوف الجبنة مذموم. إذا رأى شبحا قال: هذا أسد يريدني، وإذا سمع صوتا قال: هذه هيئة قتال وما أشبه ذلك، هذا مذموم. نعم، إن سمح لك إخوان تسمعون يسأل خوف المخلوقين، هذا يلام ولكنه لا يعاقب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.